ففعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبين صبي يرضع من أمه إذ مر راكب، في رواية رجل راكب ذو شارة حسنة على دابة فارهة وشارة حسنة، فقالت الأم أولي أطفال تكلموا في الماء. لبسنا والغلام اللي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصته ضعيفة جدا. يبقى ما دام قد تكلم شاهد يوسف، هذا قول ابن عباس وقد صح عنه أن شاهد يوسف تكلم في الماء وشاهد شاهد من أهلها قالوا هذا كان غلام في الماء يضع تكلم، ورد على ذلك بأنه إن صح عن ابن عباس أنه كان غلاما رضيعا تكلم في مهده، فإن غيره من الصحابة قالوا في تفسير الآية أنه كان رجل حكيم من قومها، حتى قال البغوي في تفسيره لو كان غلام لو كان صبي صغير تكلم في المهد لكانت الآية، ولم نحتل أن ننظر هل قد القميص من القول أم من الدبر. تكلم صبي في الماء، هذه تبرئة ليوسف دون أن ننظر إلى الحال بعد ذلك. ضع هذه أو ضعها على جانب الصف. من أيضا قالوا ما شتت بنت فرعون تكلم ابنها في الماء، وقصتها عند الإمام أحمد، و لم يتكلم في المهد إلا قليل منهم هؤلاء الثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة، لأنه لم يخبر إلا بهؤلاء الثلاثة، فلما أخبر بغيرهم أخبر أمته صلى الله عليه وسلم. نعم، الفائدة الثالثة، ويكلم الناس في المهد من؟ عيسى بن مريم. ويكلم الناس في المهد، إنه عيسى أشرف من تكلم في المهد يا عباد الله. تكلم وجاءت قصته في القرآن. مريم هذه من أفضل نساء الدنيا، مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، وضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن للرجال والنساء، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن من النساء إلا قليل منهم مريم. لما حدث لها ما حدث مما تعلمون وحملت، ماذا تصنع؟ أدت به قومها تحمل، جاءت بصبي على يدها، لم تتزوج، من هذا ومن هذا؟ أسئلة تدور في أذهان القوم. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يقول. الفائدة الرابعة، يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. جاء في رواية أبي سلمة لهذا الحديث وهي عند الإمام أحمد بسند ضعيف، وترك هذه التجارة وبدا الصوم معه، وترك الناس واعتزلوا. هذا نقف معه وقفا. هناك تجارة لا تخسر، إنها التجارة مع الله. هناك تجارة لا خسارة فيها، مكسب دائما، إنها أن تتاجر مع الله سبحانه وتعالى. هل أدلكم على تجارة إلى خسارة؟ قد تكسب وقد تخسر، والتجارات كلها معرضة لذلك، إلا أن تتاجر مع الله. هذه الدنيا لا شيء. جريج، وإن كنا سنقف مع اعتزال الناس واعتزال الدنيا وقفا، إلا أنه ترك هذه الدنيا. وينبغي عليك يا عبد الله أن تترك الدنيا، أن تزهد فيها، والزهد في الدنيا لا فهو قد تركها بالكلية، ولكن الحال الأعلى أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وهذا كما أزعم ما فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعمي هو قول ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه حينما قال للتابعين أنتم أكثر عملا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم كانوا خيرا منكم، كانوا أزهد في الدنيا وأطلب في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى زهدنا في هذه الدنيا كثيرا وبين لنا حقارتها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربتا. في الصحيح يؤتى بالموت، بل في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري يؤتى بالموت كهيئه كبش نمله بين الجنه والنار، ينادى يا اهل الجنه تعرفون هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشتركون وينظرون الموت. يا اهل النار تعرفون هذا؟ قال فيشتركون وينظرون ذكرنا الموت، فيذبح بين الجنه والنار وينادى يا اهل الجنه خلود فلا موت ويا اهل النار خلود فلا موت. ثم قرا النبي صلى الله عليه وسلم وانذرهم يوم الحسره ان قضي الامر وهم في غفله. قد يغفل الانسان في دنياه، يغتر بهذه الدنيا بهذه الاموال في صوره الزخرف. يقول الله عز وجل ولولا ان يكون الناس امه واحده، وانتبه، ولولا ان يكون الناس امه واحده يعني على الكفر، الناس سيكونون كفار جميعا. ما هي الفتنه التي ستنقل الناس من الايمان الى الكفر جميعا؟ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. زخرف الذهب، السقف يتحول الى فضه، الباب، السلم، المتكئ، السرف، كل ذي ذهب وفضه. نعم، يكفر الناس بمجرد السقف والسلم والباب والمتكأ والأسرة، شيء عجيب، فتنة. ثم يقول الله عز وجل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين. يا عباد الله، إن الزهد في الدنيا أعلى بكثير من تركها. وما صنعه جريج لم يكن صوابا، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هؤلاء حكموا على أنفسهم أن يعتزلوا الناس، أن يتركوا الزواج، ثم وقعوا في الفواحش، ثم جمعوا الأموال ووضعوها في غير مصرفها. هذه الرهبانية ابتدعوها، وهذا يدلك أن جريج كان بعد عيسى عليه السلام، لأن الرهبانية لم تظهر إلا بعد زمان عيسى عليه السلام. إذا فجريج لم يكن على صواب، ولم يكن هذا هو الدين الصحيح، إنما ابتدعوا بدعة وما استطاعوا أن يضعوا هذه البدعة حق رعايتها. وجريج كان ممن يرعى من القليل الذي يرعى هذه البدعة، أنه يعتزل الناس فيحافظ على نفسه ويحافظ على هذه الرهبانية حتى يلقى الله. وليس هذا هو الصواب كما قلت لك، كما قلت لك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر أقوم وأنام أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقلت لك الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على الأذى، هذا منزلة في قلبك. الفائدة الخامسة، أمي وصلاتي، أمي وصلاتي. أم جريج كانت من مكان بعيد، تأتيه كل فترة تطمئن عليه، تشتاق إليه، إنها الأم. جاءته فنادت عليه يا جريج، ثلاث أيام تأتيه. في رواية عمران بن حصين أنها في كل مرة تنادي عليه ثلاث مرات، في كل يوم تقول يا جريج يا جريج يا جريج، بل زاد أنها كانت تقول له أنا أمك فكلمني، أقبل إلي وكلمك، تريد أن تراه. وجريج كان في صلاته يجيب امه ام يكمل في صلاته؟ يجيب امه ام يكمل في صلاته؟ هذا ما اعتراه وهو يدعو امي وصلاته. وفي روايه البخاري قال اجيبها ام اصلي؟ هل تكلم جريج حقيقه؟ قال امي وصلاتي؟ هل يجوز الكلام في الصلاه؟ كان هذا جائزا في شريعته. قد يكون تكلم حقيقه وكان جائزا في اول شريعتنا حتى نزل قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين. وتعلمون حديث معاويه بن الحكم السلمي عندما دخل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطس انسان وقال اشبته يرحمك الله ونظر اليه القوم ما لكم تنظرون الي هكذا ويحومني الى غير من الكلام. وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الامر نسخ وانه لا يجوز الكلام في الصلاه وانها لا يجوز فيها شيء من كلام البشر، فكان جائزا في شريعته. وقد يكون هذا الكلام دار في نفسي امي وصلاتي اجيبها عن اصلي، فلما اتكلم لو ان انسانا في صلاته يجيب امه عن اصلي. والام حكمها حكم الاب تماما في هذا الامر، فانا عندما اقول الام اعني الام والاب. يجيب ام يصلي؟ اختلف العلماء، جمهور قال يجيبها في النافله ولا يجيب في الفريضه، قال المالكيه بل يجيب في النافله والفريضه ان كان في الوقت متسع. يعني لو انه يصلي فريضه ونادت عليه امه وما زال الوقت يخرج من صلاته يجيب امه. وقال بعضهم وهذا له وجهه صحيحه انه ان علم ان الام او الاب يكرهان ان يكمل الصلاه خرج من الصلاه، وان علم انهما لا يكرهان ذلك لم يخرج من صلاته، اكمل الصلاه. نعم، هذه منزله عاليه يا عباد الله. انسان يخرج من صلاته وهو يكلم ربه ليجيب الام. نعم، هذا هو العلم وهذا هو الفقه. جاء في الحديث لو كان الى حد الوضع والمعنى صحيح لو كان عالما، الذي حكم عليه بوضع الشيخ الالباني عليه رحمه الله، لو كان عالما لعلم ان اجابه دعوه امي خير من صلاتي ان يخرج من الصلاه فيجيب امه. لو علمت انت انها لا تدري انك تصلي يا محمد فقلت الله سبحان الله او شيء من هذا فسكتت وهي لا تريد ان تخرجك من الصلاه، ولكنها لم تكن تعلم انك تصلي فجاز لك ان تكمل. وان علمت انها تكره خرجت مباشره من الصلاه واجبتها. نعم، الام عندما اتكلم عن بر الوالدين البعض يظن ان هذا موضوع قديم جدا وما ينبغي على الخطباء ان يتكلموا على بر الوالدين، بل انه موضوع قد انتهى وقال فيه العلماء قولتهم. هذا شيء غريب جدا، بل ينبغي ان نذكر ان القلب لا يدمى وان كثيرا من الافئده وانا اعلم والاكباد تكاد تحترق عندما اطرق هذا الباب ولو طرقا خفيفا، لان الامر قد انتشر ولان كثيرا من الناس لا يعرف قدر الابوين. يا عباد الله اياكم ودعوة الوالدين. أم جريش كانت قد تخففت في الدعوة، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات، رواية البخاري حتى تريه وجوه المومسات، وهذه دعوة مخففة. في رواية أبي رافع عند الإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو دعت عليه أن يفتن لفتن، قالت اللهم لا تمته حتى يقع في البعثاء. وفي نهاية القصة قالوا استحلفناك بالله مما كنت تضحك، قال أصابتني دعوة أمي مع أنها تخففت في الدعوة واستجاب الله عز وجل الدعوة إلا أن هذا عقاب. رؤية وجوه المومسات وقد يعاقب أكثر من ذلك وهو لا يدري. يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، هذا جاء في التوراة، قال كم أعاقبك وأنت لا تدري، أليس قد حرمتك حلاوة مناجاتي؟ قد يعاقب المرء وهو لا يدري أنه يعاقب. عوقب جريج لأنه لم يجب دعوته به بأن نار في وجوه المؤمنين والعياذ بالله. إذن فليتق الله عز وجل كل إنسان له هوين وليدعو لهما. قد قال سفيان الثوري وهو يسأله كم يدعو الإنسان لأبيه وأمه في السنة مرة، في الشهر مرة، في الأسبوع مرة؟ قال في اليوم 5 مرات. من أين لك بهذا يا سفيان؟ قال ألم يقل الله عز وجل أن اشكر لي ولوالديك وشكر الرب يكون بالصلوات الخمس، فكذلك يكون شكر الوالدين 5 مرات في اليوم والليل. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التشهدات، وقال هذا موطن من مواطن إجابة الدعاء، يدعو للأبوين وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا، تدعو لهما كما ربيان صغيرا أن يرحمهما الله عز وجل، وهذا واجب عليك يا عبد الله. الفائدة السادسة الله يراك أذكرها بإذن الله تبارك استراحة، كل ما تسمعونه واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينا قويما وهدانا صراطا مستقيما، أشهد أن أشهد أن محمدا عبده ورسوله، نبي شرح الله عز وجل له صدره، رفع له ذكره، جعل الذلة والصغار على من خالف أمره، كان فضله عليه وعلى أمته عظيما. اللهم صل عليه وعلى أصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه وسلم تسليما. أما بعد أحبتي في الله، الله يراك، الله يراك، هذه الفائدة السادسة من هذا الحديث الجميل. الله الله يعلم عنك كل شيء. جريج أتته المرأة البغية التي تريد أن تفتنه، وهكذا حال أهل الفساد في كل عصر وفي كل مصر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، هم يريدون لشباب هذه الأمة الفتنة، ولا شك في ذلك. والفتنة كما تعلمون فتنة شهوات وفتنة شبهات، هذه الفتنة التي الشهوات. وكان بغي في رواية عمران بن حصين بنت ملك القرية، ولا مانع أن تكون بغي وبنت ملك القرية، يجمع بين الروايتين، يتمثل بحسن كأجمل ما يكون النساء، إن شئتم لأفتننه لكم. في رواية ابن حبان قالوا قد شئنا، فذهبت إليه فتعرضت له فلم يلتفت إليها، فلم يلتفت إليه. يا عبد الله لا تلتفت، لا تلتفت، هناك من يريد أن يفتنك عن الطريق. والأخلاق تظهر في موضعين كما يقول العلماء، حال الفتنة وحال الخلوة، فهذه حال فتنة وحال خلوة. وجريج ليس معه أحد وهي تناديه من صومعته وهو لا يلتفت إليها. نعم يا عباد الله، الله يراك، الله مطلع عليك، الله يعلم عنك كل شيء. المؤمن لا يفتن بهذا أبدا. ولكم مثال على عجالة، يوسف عليه السلام أحسن القصص. نعم، تعرضت له امرأة العزيز وهي أجمل ما يكون النساء، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما ينقل عنه التلميذ ابن القيم في المدارج، قال لقد تعرض يوسف لألوان من البلاء لا يمكن أن يجتمع كل هذا لغيره. يوسف كان شاب تتأجج الشوى فيه، غريب ليس في بلده، والغريب يصنع في بلاد الغرب ماذا يصنع في بلده إلا من رحم ربي، مملوك ليس طوع أمر نفسه بل يستجيب إنه مملوك أعزب لم يقض شهوته بعد. المرأة أجمل النساء عصرها هي الداعية إلى نفسها. ويقول شيخ الإسلام هذا في زماني وقل ما تجد المرأة تدعو رجلا إلى نفسها. هذا في زمان شيخ الإسلام. قال وهي ذات منصبي فلا يخاف على نفسه. خبر رقيب لا يره أحد. ومع كل هذا لم يلتفت. لم يلتفت إليها. لما دعته إلى نفسها وغلقت أبوابها وقالت هيت لك أجابها بكلمة واحدة. هي والله التي نحتاج إليها في زماننا يا شباب الإسلام. والله هي التي نحتاج إليها. لما دعته إلى نفسها وغلقت أبوابها وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفضل. نعم ربي في هذه الآية يعني سيدي على الراجح من قول أهل العلم أحسن إلي وعملني كبد له أزني مع امرأتي. لا والله إنه لا يفلح ظننا أكون ظالما إن فعلت ذلك بمن عملني كبد له. نعم لا تقول لي هذا يوسف. أنا قلت لك على هذا المنبر من قبل قصة الربيع بن حسين. الله يراك، الله مطلع عليك، الله يعلم عنك كل شيء. جاء رجل إلى الإمام أحمد، يا إمام معي أبيات من الشعر أنشدك إياها. قال لا حاجة لي في الشعر. قال اسمعها يا إمام. قال قل. قال إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابع ذنوب وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني إلى آخر هذه الأبيات. الله يراك. الفائدة السابعة كرامة الأولياء ثابتة. نعم ثابتة. مريم تكلم الغلام وهو عيسى الصبي الرضيع وقال إني عبد الله يبرئه. الشرط موجود. اعرض عمل هذا العامل على الكتاب والسنة فإن وافق فهي كرامة وإلا فهي من الشيطان. وأنا أنقل لك قول العالم عبد القادر الجيلاني حينما قيل له يا إمام أنت إمام الدنيا وأعلم أهل زمانك ولم نر لك كرامة. فلان له كرامة وفلان له كرامة وفلان له كرامة كأنهم يتهمونه. أنت أقل من هؤلاء في المنزلة. ليس بينك شيء وبين الله حتى أنه لا كرامة لك. فقال منذ كم وأنا فيكم؟ قالوا منذ 40 سنة. قال هل رأيتموني أعصي الله قط؟ قالوا لا والله ما جربنا عليك معصية. قال إذا فالاستقامة أفضل كرامة. أفضل من أن تطير في الهواء أو تمشي على الماء. أن تستقيم على شرع الله عز وجل. الفائدة الثامنة الإشاعة. الإشاعة عندما قالوا وهذا مشترك بين الثلاث عدم التثبت. ثلاثة الذين تكلموا في المال نحن قصتهم لا تثبت عند هؤلاء. لما دخلت مريم فأتت به قومها تحمله وهم يعلمون عفافا يا مريم لقد جئت شيئا فريدا. زكريا لما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا هذه كرامة أيضا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. سأل أولا لم يقل لها ابن من هذا وهل تزوجت أمامه ابن أحد غيرك؟ لا إخراج هذا العبد، تعلمون أنه عبد وتعلمون صلاحه. صدق الأمر وذهبوا إليه يضربونه كما في رواية عمران بن حصين، فلم أشعر بهم إلا وهم يضربون أصل صومعتي. زريج يقول لم يشعر إلا وهم يضربون أصل الصومعة، يضربونه يكسرون الصومعة، ولم يسمعوا منه حرفا واحدا، لم يدافع عن نفسي حتى، لا، بل إن التهمة قد اتهم بها وصدقت وكان العقاب، ولم يتثبت ولا للحظة واحدة. وأي ناقل ينقل لكم الخبر إنها البغي. وفي الثالثة كذلك، قل زنيت سرقت، هي لم تزني ولم تسرق، لماذا لم تسألوها؟ لماذا لم تقول أين البينة؟ لا ينبغي أن تنقل هذه الأخبار أبدا، بالذات في الأعراب والإشاعة تنتشر وعلى صفحات الإنترنت وصفحات الفيسبوك كما يقول، هذه تنتشر وتطير وقد يكون لا أصل لها من الأساس. أحد هؤلاء الدعاة كانوا يتهمون ابنه بأنه كذا وكذا وبنته بأنها كذا وكذا، وانتشر هذا، كان منذ زمن بعيد قبل أن يكون هناك انترنت وفيسبوك وتركيب صور، لكن زمان هذا كان منذ 40 سنة، ولم يكن تزوج الرجل، انتشر الأمر في المجلات وفي الصحف، لم يكن تزوج أصلا، هذا ينتشر، وهناك من يحب إشاعة هذه الفواحش. ولو رأى الإنسان بأم عينه مسلما يزني والعياذ بالله، فإن قال وقد رأى رأيت فلانا يزني، فحكمه أنه كذاب. عندنا لا والله، عند الله. فإن لم يأتوا بالشهداء لم يجوز له أن يتكلم، وإلا كان حكمه عند الله أنه كذاب. وكثير من الناس يتساهل في هذا، سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، يؤتمن فيها الأمين ويخول فيها الأمين ويتكلم الغيب. ألا تظنون أنه هذا الزمن؟ نعم يا عباد. الفائدة 9 ولنطق في الفوائد، أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. جريج لما وقع في هذه المشكلة اتجه مباشرة إلى الصلاة، قال دعوني أصلي، فصلى في رواية البخاري، فتوضأ وصلى، عشان تعرف أن الوضوء مش خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان الوضوء في الأمم التي تسبقنا ولكن ليس على هذه الكيفية، وإنما ما ميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يطيلون هذه ويسبغون هذا الوضوء. إسباغ الوضوء هو ما ميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم وليس ذات الوضوء. المهم أنه توضأ وصلى فكانت النجاة. الصلاة يا عباد الله، الصلاة ما بينك وبين أن تكلم ربك إلا أن تتوضأ وتصلي وتسجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا عند الإمام مسلم، وقال الله عز وجل فاسجد واقترب، كلما سجدت اقربت من الله عز وجل. تضع هذه الجبهة العالية كما يقول العلماء، لماذا يكون الإنسان أقرب ما يكون العبد من ربه؟ لماذا وهو ساجد؟ قال أنه يضع على شيء في جسد مكان عن الناس ذلا لله. هذه ناصيتي الكاذبة المذنبة بين يديك، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك، عبيدك سواك كثير وليس لي سيد إلا أنت. نعم هكذا يا عباد الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال، كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم ينفعك الترغيب فخذ الترهيب، أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، قبل الحسنات كلها زكاة صيام حج، وقبل السيئات كلها قتل وسرقة وزنا والعياذ بالله وشرب الخمر، نعوذ بالله من هذه السيئات، قبل كلها، قبل أي شيء، أول نغفل يا عباد الله عن هذه الصلاة؟ لا، ينبغي أن نحافظ عليها كما أمر الله عز وجل وكما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى العاشرة الفقيرة، تعرف على الله في الرخاء يعطيك في الشدة يا عبد الله، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت عندما تكون على الطريق وتقول يا رب في الشدة، فإن الله عز وجل ينجيك. وقد روى الطبراني في الكبير من رواية أبي أمامة وفي الأوسط من رواية أم سلمة بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارب السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. صنائع المعروف تقي مصارب السوء. أنت إذا تعرفت على الله عز وجل في الرخاء في الشدة عرفك سبحانه وتعالى. جريج هنا في قصتنا كان عابدا لله يصلي، كانت مزيته أنه يصلي ويكثر من الصلاة، فلما جاء في الشدة برأه الله عز وجل صلى ثم دعا: أين الغلام؟ من أبوك عنا في بطني، كما في رواية الإمام مسلم. برد. وهكذا يا عبد الله، إذا وقعت في ضائقة فقل يا رب بشرط تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة قصتهم مشهورة، أختم بها. نعم، قصتهم مشهورة وهي عند البخاري ومسلم: كان ثلاثة في من كان قبلكم أواهم المبيت إلى غرب بقت عليهم الصخرة. كما تعلمون القصة، يقول الأول هدى النجاة، كل واحد سيبلغ بعمل صالح، صناع المعروف تقي مصارع السوء، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. اللهم إنه كان لأبوات شيخان كبيرا وكنت لا أطبخ قبلهما أهلا ولا ولدا. رجع ذات يوم كان لا يسقي أحدا قبل أبيه وأمه، قدم اللبن نام. طيب ماذا يصنع؟ أنقذ الأبوين. وكنت أكره أن أوقذهما. طب أفرغ لأولادك، لا أسقي أحدا قبل أبي وأمي، ماذا يصنع؟ والأولاد يتضاقون تحت قدمي من شدة الجوع، يجتزئون رجله من شدة الجوع، تحت قدمي من شدة الجوع يتضاقون الأولاد. ظل واقفا حتى استيقظ فسقاهما أولا. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. الثاني كانت ابنة عم، هذه الشبهات والشهوات والفتن، ابنة عمي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، روضت عن نفسها أبت بعض الوقت أنها كانت متزوجة، هو يحبها جدا لكن لا تحل له. ماذا يصنع؟ وقعت بها ضائقة، أتته أريد كذا من المال على أن تمكنيني من نفسي، وافق مع شدة الفقر والفقر. جاءته على الموعد، فلما الأمر انتهى قالت كلمة واحدة: اتق الله ولا تفض الغضب إلا بحقه. فماذا صنعت؟ يقول: فقمت عنها وما زالت حرق المسحي إلى قبل. قام عنها لماذا؟ لله سبحانه وتعالى. إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. والثالث أعطى الأجير حقه، كان له جراء جاري حنون وكانت له أجرة فأخذ هذا اليوم أجرته وثمره له. لما جاء بعد زمن طويل: أين أجرة يومي؟ ما كانش عبا في البلاد. قال: انظر إلى هذا الوادي، في إبل وفي غنم وفي أتهزأ به؟ قال: لقد ثمرت لك المال. قال: فأخذه ولم يترك لي منه شيئا حتى جزاء هذه الرعاية. لم وهو لم يسأله شيئا لأنه فعل ذلك إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفجرت الصخرة وخرجوا يمشون صنائع المعروف تقي مصارع السوء. كانت هذه الفائدة العاشرة، ليست عشر فوائد بل عشر أسس، تلك عشرة كاملة. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم إنا نسألك وأنت على كل شيء قدير، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسلم سخيمة صدورنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. يا رب اهدنا سبل السلام. اللهم إنا وقفنا ببابك ولدنا بجنابك، فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين، وهب المسيئين منا للمحسنين، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مضيعين. يا رب نسألك حبك وحب من أحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصارب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم فرج هم المهمومين، وأذهب كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم من كان منهم حيا فزد في عمره واحسن في عمله، ومن كان نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. اللهم أصلح حال بلادنا، اللهم أصلح حال بلادنا، اللهم أصلح حال بلادنا، اللهم أصلح حال بلادنا. اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، ارفع عن بلادنا الغلاء والوباء والأسقام والأمراض. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. نقول ما تقول.